الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: لا التي لنفي الجنس. لا التي لنفي الجنس، نعم. قال: عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وهو جمال الدين بن مالك: باب لا التي لنفي الجنس. لا هذه وصفها بأنها التي لنفي الجنس، فالتي هذا اسم موصول صفة للا، أي لفظة لا التي لنفي الجنس، أو كلمة لا التي لنفي الجنس. ومعنى التي لنفي الجنس أنها لا هذه تنفي الخبر عن جنس المبتدأ أو عن جنس الاسم، عن جنس الاسم. ولذلك تقال لا هذه، أو يقال لها أحيانا لا للتبرئة، لأنها تبرئ الخبر من جنس الاسم، تبرئه منه من جنس الاسم. ولذلك كان لنفي الجنس يعم، إذا أدخلت لا على اسم يعمه، يعم جنس هذا الاسم، فتقول لا رجل في الدار، أي تنفي وجود جنس الرجال. ولا يجوز بعد ذلك أن تقول بل رجلان، تقول لا رجل في الدار وانتهينا، لأن النفي للجنس، فلا يمكن أن تقول بل رجلان لكون لا لنفي الجنس. هذا معنى، لا بد من فهم المعنى للا. فإذا كانت لا لنفي الجنس فإن عمله هو الذي سيذكر الآن هنا، لأن لا قد تأتي لنفي الوحدة، ها، فحكمه في العمل ليس كحكم لا التي لنفي الجنس، فهذه لا. ولا هذه تعمل عمل إن، أي تعتبر لا هذه من النواسخ، لأن لا هذه تعمل عمل ناسخ وهو إن، ينفى كأنه من النواسخ على هذا، لكن هم يقولون من النواسخ كذا، لا يصرحون بهذا، لكن التحقيق أنه نائب عن ناسخ في هذا العمل. إذن فلا هذه تعمل هذا العمل وهو رفع الاسم، وهو نصب الاسم ورفع الخبر كإن بثلاثة شروط. الشرط الأول ما تقدم الآن، أن تكون لله في الجنس. والشرط الثاني أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. والشرط الثالث أن لا يفصل بين لا هذه وبين اسمها بفاصل ولو كان هذا الفاصل خبرها. فإذا توفرت هذه الشروط عملت عمل إن. وبعد هذا يتوفرت الشروط فإن اسمها له حالتان: حالة يكون اسمها معربا، وحالة يكون اسمها فيها مبنيا. وهذه الحالة الأخيرة هي التي أشار إلى ابن مالك بقوله: عمل إن نجعل للا في نكرة، ها، قال النكرة، لكن يعم جميع الأحوال على التحقيق. اجعل للا في نكرة عمل إن، قال النكرة، هذه النكرة سواء كانت معربة وهي اسم للا أو كانت مبنية، هذا معنى قول النكرة. عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، مفردة جاءتك أو مكررة، أي إذا توفرت الشروط التي تقدم ذكرها فإنه يجوز أن تعمل لا عمل إنا سواء كررت لا أو لم تكررها. فإذا لم تكررها تقول على سبيل المثال: لا رجل في الدار، فاسم لا هنا مبني، وقد عملت لا فيه عمل إنا، فهذا الاسم مبني على الفتح في محل النصب. ها، وإن كررت لا قلت لا رجل ولا امرأة في الدار. هذا أيضا لا في هذه الحالة أيضا طعم العمل إن، ويجوز أن تهمل لا عن عمل إن في هذه الحالة فتقول لا رجل ولا امرأة في الدار، هذا يجوز. فعلى كل عملت لا مكررة وغير مكررة، هذا معنى قوله عمل اجعل الإله في النكرة مفردة جاءتك أو مكررة، أو مكررة سواء كررته تكرارا جائزا أو تكرارا جائزا. نعم. ثم قال تنصب بها مضافة أو مضارعة بعد ذاك الخبر اذكر رافعة. هو في الحقيقة أشار بهذا البيت دل على أن اسم لا النكرة في البيت الأول مبني، مبني مثال للمبني كما مثلت أنا. إذن فهذه حالة من حالتي اسم لا الذي تعمل أمل إنا، وهذه الحالة هي حالة البناء. وذلك إذا كانت اسم لا، إذا كان اسم لا نكرة، نكرة رأيتها، ومعنى النكرة أي ليست معرفة، ها، ثم تكون مفردة أي غير مضافة أو شبيه أو شبيهة بالمضاف. فإذا كانت كذلك فإنها أي هذه النكرة وهو اسم لا تكون مبنية على ما ينصب به في محل نصب، ها، كما تقدم في المثال. ثم أشار إلى حالة إعراب اسم لا فقال فانصب بها مضافا أو مضارعة والخبر اذكر بعد ذلك رافعة، والخبر اذكره بعد ذلك رافعة حال كونك رافعه. فانصب بها مضافا أو مضارعة أي إذا جاءت اسم لا وقد توفرت في هذه الشروط التي تقدم ذكرها، لكن اسم لا في هذه الحالة يكون مضافا إلى ما بعده أو يكون شبيها بالمضاف، فعندئذ يعرب وتكون الفتحة على آخره فتحة إعراب لا فتحة بناء. تقول لا رجل سوء عندنا، لا رجل سوء، أضفت رجل إلى سوء، إذن ففتحة رجل فتحة إعراب وسوء مضاف إليه مجرور. أو يكون اسم لا شبيها بالمضاف، إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف، والشبيه بالمضاف مثاله أن تقول لا طالعا جبلا حاضر، لا حسنا خلقه مذموم، لا خيرا من زيد عندنا. فهذه في هذه المثل الثلاثة اسم لا شبيه بالمضاف، وذلك إذا كمل بما يتمم معناه لا طالعا جبلا، فطالعا اسم لا شبيه بالمضاف لأنك جيت بعده بجبلا، فجبلا كمل معنى طالعا، بحيث لو حذفت طالع جبلا لما كمل، كأنك حذفت المضاف إليه عن المضاف فلا يكون له معنى تام. فلو قلت لا طالعا حاضر، طالعا ايش؟ طالعا جبلا، طالعا سيارة او طائرة او باخرة او دبابة، ما ندري. اذا فيكون المعنى ناقصا، فلذلك يقال هو الشبيه بالمضاف. وهكذا ما بعده لا حسن الخلق مذموم، وهكذا ما بعده، فيكون هذا الاسم شبيها بالمضاف وحكم الإعراب والنصب علامة النصب تظهر. نعم. وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، أي بعدما تذكر الاسم لله يأتي بعده الخبر. وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، أي واذكر الخبر حال كونك رافعه بعد المجيء بالاسم على الترتيب، كأنه يريد أن يشير إلى ما في إن واسمها وخبرها، تعلمون أن هناك يجب الترتيب، تأتي بإن ثم الاسم ثم الخبر، فهكذا فيما ناب عن إن في العمل. ولذلك قال هنا والخبر اذكر بعد ذاك الرافعة، ها تأتي بالإيه بلا أولا ثم الاسم ثم الخبر، والخبر ترفعه كما ترفع خبر إن، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. نعم. ثم قال ركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة ثاني جعلك مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. هذه مسألة أخرى. أعيد البيت. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة. وركب المفرد أي ركب المفرد، المقصود بالمفرد هنا اسم للمفرد الذي لم يضف، ها الذي لم يضف، فاسم الذي لم يضف يكون مبنيا، وعلة بنائه تركيبه مع لا تركيب 15، تركيبه مع لا 15، فأشار إلى علة بناء اسم الله في هذه الحالة فقال وركب المفرد حال كونك فاتحا كلا حول ولا قوة. لا نافي للجنس، حول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب وخبره محذوف مثلا، ولا قوة كذلك. إذن فبني اسم لا لتركبه مع لا تركيب 15، هذه علة للبناء. والعلة الأخرى هي أن النصب لا بني لأنه تضمن معنى حرف وهو من، والاسم إذا تضمن معنى الحرف بني كما تقدم في أول الكتاب. والحرف الذي تضمنه ما تضمن معناه اسم لا هنا هو من، لأن قولك لا رجل في الدار لا من رجل في الدار، لكن من حذف ومعناه موجود في رجل فبني لأجل هذا. وإنما يقولون هذا، يقول بعض النحاة هذا وأن من هو الذي قد ضمن معناه في اسم لا، لأنه ورد من هذه ظاهرة في اسم لا، كما في قول بعضهم ألا لا من سبيل إلى هندي، لا من سبيل فأظهر من، يعني فيأخذون منها، يأخذ بعض النحاة من هذا أن علة بناء اسم لا تضمنه معنى حرف لذلك بني. هذا تعليل، لكن الأول فيما يظهر من التعليل أقوى. نعم. وركب المفرد فاكها كلا حول ولا قوة، والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. والثاني اجعل، ما هو الثاني؟ الثاني المعطوف عليه. المعطوف عليه، ها اجعل هذا الثاني هذا المعطوف الذي بعد ايش، اذا جيت بالثاني لا اسم لا الثاني الثانية، الاسم الثاني للا الثانية، هذا هو الثاني. اي يجوز لك في نحو في هذا التركيب لا حول ولا قوة، يجوز لك في هذا التركيب 5 أوجه. الوجه الأول أن تجعل الثانية وهو لا ولا قوة، اجعله مرفوعا أو منصوبا أو مبنيا على الفتح. إذا فتحت اسم الأول جاز لك في اسم الثاني هذه 3 أوجه، فتقول لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة، هذا وجه. أو هذا وجه في رفع في، أو 3 أوجه في الثاني إذا بنيت الأول الفتح، وإذا رفعت الأول لأنك كررت الله هنا تكرارا جائزا، إذن فيجوز لك أن تهمل للأول عن هذا العمل لإن، فتقول لا حول، فإذا قلت لا حول برفع الأول برفع ما بعد الأول ف فإن لك في ما بعد الثاني وجهان لا غير، رفع وبناء على الفتح، رفع وبناء على الفتح، تقول لا حول ولا قوة ولا قوة، ها، فيكون في مجموع هذا التركيب خمسة أوجه بالنظر إلى الثاني، ها، لكن بالنظر إلى الأول أيضا تقول خمسة ستة سبعة، لأن الأول هذا يجوز لك أن تبنيه، أن تجعله قد عملت فيه، قد عملت لا فيه في اسمه، ويجوز لك أن تهمله عن عمل لا فيه عمل إن، فتكون الأوجه سبعة مثلا، رأيت؟ إذن فهو أراد يبين هذه الأوجه في هذا البيت، والثاني جعلها مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب أي الثاني، رفعت أولا فقلت لا حول فلا تنصب الثاني، فلا تقول لا حول يرحمك الله، فلا تقول لا حول ولا قوة، لا تفعل هذا، ما له وجه، رأيت؟ فإذا قلت لا حول فلا تكون لنفس الوحدة، وحول يكون اسم لا النافية للوحدة، وهي تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، يكون هكذا. وعليه إذا قلت ولا قوة تقول بعد ذلك ولا قوة، ها، ولا قوة الواو يجعلها عاطفة، ولا هذه للتوكيد مثلا، للتوكيد، فيكون قوة مرفوعا معطوفا على اسم الأول، أو تقول لا حول ولا قوة، على أن الواو للعطف من عطف الجمل الجمل، ولا هذه نافية للجنس تعمل عمل إن، فبنيت ما بعد والفتح في محل النصب. هذا معنى قوله وإن رفعت أولا لا تنصبا أي الثاني، أي الثاني اسم لا الثاني، نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. فهذه منقلبة عن نون توكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال المصنف ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة له ولشيخنا وللمسلمين في تحت باب لا التي لنفي الجنس، ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدل، نعم. قوله رحمه الله مفردا نعتا لمبني يلي، ها، فارفع أو انصبا أو ارفع تعدل، عدل يعدل أي تكون عدلا مستقيما على طريقة العرب في هذا الضبط. ومفردا نعتا أي إذا جاء نعت لاسم لا المبني، لاسم لا المبني، ولا يبنى إلا على ما ينصب به من فتحة أو ألف أو ياء مثلا، فإذا جئت بمفرد نعت مفرد لاسم المبني على الفتح مثلا نحوه، فهذا النعت فيه ثلاثة أعاريب أو ثلاث إعرابات، لكن بشرط. ومفردا نعتا لمبني يلي، لمبني يلي، أي هذا النعت، ها، هذا النعت يلي هذا الاسم للا النكرة، اسم للا النكرة هي يليه هذا النعت، ليس بين اسم لا وبين هذا النعت فاصل، هذا الشرط. إذا كان هكذا فارفعه أو انصبه، أو ابنه، ثلاثة أوجه في هذا، نحو لا رجل ظريف في الدار، فالظريف هذا نعت لرجل، ورجل اسم لا النكرة المبني على الفتح في محل نصب، إذن فتقول لا رجل ظريفا، فإذا قلت ظريفا فقد أتبعته أتبعت اسم لا هذا في محله، لأن محل اسم لا نصب، فأتبعت النعت في المحل. أو تقول لا رجل ظريف أتبعته في محله أيضا مع لا، لأن لا مع اسمها في محل رفع على الابتداء عند السيبويه، ها فيكون مرفوعا. أو تقول لا رجل ظريفا، ها لا رجل إيش ظريفا. في هذه الحالة يقولون رجل ظريفا ركبتهما أولا، الاسم مع النعت هذا ركبتهما أولا تركيب 15 ثم أدخلت لا عليه عليهما، هكذا يعللون. وهذا الأخير هذا التعليل الأخير لا يخلو من شيء، لكن هكذا يعللون، رأيته؟ فهذا معنى هذا البيت، فارفع أو انصبا أو ارفع تعدل، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني، وانصبه أو الرفع أقصدي، وغير ما يلي أي والنعت لاسم المفرد هذا المبني إذا لم يلي هذا الاسم النعت ما وليه، ها أو كان هذا النعت مواليا لاسم لا النكرة، لكن هذا النعت ليس بمفرد بل هو مضاف أو شبيه بالمضاف، ها في هذه الحالة لا تبني هذا النعت، ها وانصبه أو الرفع أقصدي في وجهان في هذه الحالة، في هذه الحالة تنصب هذا النعت أو ترفعه. مثاله تقول لا رجل في الدار ظريف، لا رجل في الدار ظريفا، فائتة. أو تقول هذا مثال للفصل النعت لا، يعني أن لنعت اسم الله عنه. أو تقول لا رجل صاحب بر، ها ممقوت، شوف لا رجل صاحب بر ممقوت، أيوة، أو لا رجل صاحب بر ممقوت. هنا النعت هنا ليس مفردا بل هو مضاف، فعندئذ فيه هذان الوجهان الرفع أو النصب، هذا معنى قوله وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني، وانصبه أو الرفع أقصدي، نعم، أو اقصد الرفع، نعم. هل هناك علة لعدم البناء؟ نعم هو لابد من علة. علة العلل ورد عن العربي الفصيح هكذا، لكن لابد من علة فنية اجتهادية لابد، نعم. ثم قال والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمال النعت بالفصل كما والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمال النعت ذي الفصل انتمى، أي إذا عطفت على اسم لا النكرة المبني، عطفت عليه اسما هو أيضا يكون مفردا، ها لكنك عند العطف ما كررت لا بعد الواو العاطفة، فعندئذ هذا المعطوف له وجهان الرفع والنصب، ها تقول كما في قوله فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا، فلا أبا وابن، ها لأنك عطفت على اسم لا ولم تكرر لا، لكن لو كررت لا فهذا تقدم أن فيه خمسة أوجه، رأيته؟ هنا ما كررت لا، ففيه وجهان في المعطوف، نعم. ثم قال أعطلا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، وأعطلا مع همزة استفهام ما تستحق من العمل، إذا توفرت في شروط العمل عمل إنا، شروط العمل لعمل إنا، فأعطه ذاك حتى ولو دخلت على لا هذه همزة الاستفهام تقول ألا عمر ولا مستطاع رجوعه. ها ألا عمر أصل لا عمر ولا مستطاع رجوعه، ها فأدخلت الهمزة على لا فنقول لا نافي للجنس وعمر اسم لا، ها والخبر بعدهم مستطاع وهكذا. هذا معنى هذا البيت. وأعطي لا مع همزة استفهام ما أي الذي، أي الحكم الذي تستحقه لا من العمل، ها دون الاستفهام على الأصل، على الأصل دون الاستفهام. نعم. ثم قال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر. إذا المراد مع سقوطه ظهر. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر أي في باب النافي للجنس شاع حذف الخبر حتى يقول بعضهم بوجوبه، لكن الصحيح أنه إذا كان خبر لا كونا عاما فيكثر حذفه، لا إذا كان كونا خاصا فهذا لا يجوز حذفه لأن حذفه يؤدي إلى اللبس. فمثال كون خبر لا كونا عاما أن تقول لا ضير أي علينا أي كائن علينا، ها أو لا رجل في الدار مثلا، التقدير عند البصري لا رجل موجود، لأن الموجود هذا كون عام مطلق الوجود، وفي الدار متعلق بهذا الخبر، ها لا رجل في الدار، ولذلك تجد هكذا محذوفا دائما لا رجل في الدار، لا رجل في الدار والخبر محذوف. هذا معنى قوله وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر. ها إذا المراد مع سقوطه ظهر، وهذا إذا كان الخبر كونا عاما، ها المراد في هذا من سقوطه ظهر أي المحذوف من الخبر معلوم، معلوم لأنه لا يجوز حذف الشيء إذا كان حذفه يؤدي إلى اللبس بحيث لا يكون معلوما، فلا يجوز حذفه لأن حذفه في هذه الحالة يؤدي إلى اللبس. وأما إذا لم يكن معلوما عند حذفه فلا يجوز حذفه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي أو أمي لا أحد أغير من الله. شوف أغير خبر لا، فلو حذفت أغير وهو كون خاص ما جاز، لو قلت لا أحد من الله الكلام يكون ناقصا. ما معنى لا أحد من الله؟ فيؤدي إلى اللبس لأن الخبر كون خاص، فلا يجوز حذفه في هذا الباب لأن المراد من سقوطه لا يظهر. وابن مالك يقول إذا المراد مع سقوطه ظهر، ها فشرط الحذف للخبر أن يكون المراد ظاهر، فإذا لم يظهر فلا يكفي. شيخ فقط النكودي رحمه الله في قوله عند قوله وأعطينا ما همزة استفهام ما تستحق دون استفهام، قال وليس قوله الاستفهام مع قوله استفهام بإيطاء، ليس بإيطاء. هذا عند العروضيين. والإيطاء هو أن يختلف إعراب آخر حرف من القافية لبقية الأحرف في القوافي المتوالية في أواخر الأبيات، أو مع كما في الرجز هنا أو مع آخر حرف من العروض في الشطر الأول. ها وأعطلا مع همزة استفهامي، ها وأعطلا مع همزة استفهام. شوف الآن استفهام هنا هل هو منصوب أو مجرور؟ أو هل هو مجرور؟ هو مجرور مع همزة استفهام. ما تستحق دون ايش؟ الاستفهام. كذلك متوافق. هو الشيخ لما علل قال لأن هذا بالألف واللام وهذا بدونها. هو هذا نوع من الإيطاء، لكن الإيطاء المشهور الحركات الإعرابية، رأيت؟ إذن فهذا هذا النوع منها على كل حال المشهور ما ذكرته الآن سابقا، رأيت؟ فقوله ما تستحق دون الاستفهام أي كأنهما سواء، لأن الاستفهام هنا في الأخير وإن كان محلا بال فهو لتعريف الحقيقة والجنس أيضا، فهو كأنه كالاستفهام الأول. ها، وأعطلا مع همزة استفهام. ما هذا الاستفهام؟ هو نفس الاستفهام الذي في الأخير دون الاستفهام، لأن التعريف هنا يؤدي إلى هذا، إلى أن يكون الاستفهام هنا هو هذا الاستفهام الذي نكر. فمن جهة المعنى لا فرق بينهما، وإن حلي هذا بأل وكان هذا غير محلا بأل، لأن هذا كما قلت لك لتعريف الجنس والحقيقة، وهذه الحقيقة تدخل فيه لفظة استفهام هنا فرد من هذا. فمن هذا القبيل، هذا على كل حال يقول ليس بإيطاء. لا، ليس بإيطاء، ليس بإيطاء. نعم، لك الدين يا رب الحجيج جمعته من بيت طهور الساهر العرصات. له جاء مثل هذا عند أحمد شوقي في بعض قصائده. نعم.